الدراما الإذاعية في عام 1954 كانت البداية. القط الأسود، العسل المر، عزيزة، يوني. ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. حسن ونعيمة، حسن ونعيمة. هذه هي سمارة. دراما البرنامج العام، أصل الدراما الإذاعية. هل ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، هل ليلة وليلة، هل ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، هل ليلة وليلة. جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أزواج لكن غرباء. أنا رئيس مجلس الإدارة وحضر رئيس مجلس الإدارة فؤاد المهندس. ده كان زمان. أنا دلوقتي رئيسة مجلس الإدارة وحضر رئيسة مجلس الإدارة، افهم دي كويس قوي. سناء جميل، أزواج لكن غرباء. القضية دي هنطلع كلنا منها خسرانين. منى جبر، انا اللي كنت الضحية. عزة كمال، اظن بعد كل المشاكل اللي حصلت دي مفيش حد يقدر يلومني انا ليه رافض الجواز. عبد العزيز مخيون. خايفة لكون انا السبب في كل اللي حصل ده. عزيزة راشد، بعت اللي ورايا واللي قدامي. فهم الخولي. أزواج لكن غرباء، تأليف نبيل غلام، إخراج يوسف حجازي. أنا خايفة إنه أنتي اللي عملتي في نفسك كل ده. حد قالك تسيبي كليتك وتهملي دراستك وتروحي تشتغلي؟ وظيفة إيدي اللي كنت هتموتي روحك عليها. كان بيتهيالي إني حلف العالم وأتفسح. أديكي اتفسحتي ولفتي العالم. دلوقتي خلونا في المهم. نهى، هترجع البيت عندكم ولا هتيجي معايا على بيتنا احنا؟ والله ما أنا عارفة يا أحمد، هنعمل إيه ونتصرف إزاي؟ دماغي خلاص بقت مشلولة، مش قادرة أفكر. أرجوكي ما سيبنيش لوحدي في الظروف الصعبة اللي أنا فيها. خليكي جنبي ومعايا لحد ما أخلص من الورطة اللي أنا فيها دي. كلنا حنكون جنبك يا نيفين، اطمني وما تخافيش. يا رب ماما ما تكونش قرت الجواب اللي أنا كنت سايبهولها. قريته ولا ما قريتهوش، أنت خلاص يا نهى ابتديتي رحلة الجواز وبدون تراجع. بالرفاء والبنين يا دكتور، مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا أستاذ. الشربات، خد يا عم سليمان حل بقك وبل ريقك بشربات العروسة عقبال ولادك. الله، ما سافرتيش يعني؟ اصل الموقف حصل فيه شويه لخبطه يا عادل. اوعى تكوني اتخانقتي مع احمد. خناقه ايه بس، احنا كويسين والحمد لله. لما انت ما كنتيش ناوي تسافري علقتينا بالجواب بتاعك يا شيخة، حرام عليكي، ازعجتينا وتعبت اعصابنا اكتر ما هي تعبانه. قول لي يا عادل، انت وراك حاجه دلوقتي ولا حاجه؟ في ايه؟ اصل عايزاك في موضوع مهم. موضوع ايه بس؟ ما كفاياكم مواضيع بقى، هريتوني. اصل نيفين وقع في ورطه ولازم كلنا نقف جنبها. اوعى تكون هي التانيه عملت عامله ولا احنا شداريين. تعالى بس معايا يا عادل، انا هفهمك على كل حاجه. أيوة، في إيه؟ في ناس عايزين سيادتك برا. ناس؟ ناس مين يعني؟ جماعة كده طالبين مقابلتك على جناح السرعة. والجماعة دول عايزين إيه؟ مش تقولي؟ ما في الحقيقة هو موضوع كده محرج شوية. محرج؟ إيه الكلام ده يا أستاذ؟ إحنا عندنا هنا في الشغل مفيش حاجة اسمها محرج ومش محرج شوية. أنت وكلمني جايين منين الناس دول؟ من الشرطة. شرطة؟ أيوة يا فندم. مرة واحدة كده؟ أيوة يا فندم. إيه ده؟ وهم قالوا لك انهم عايزيني انا شخصيا؟ ايوه يا فندم. معرفتش منهم ايه الموضوع اللي هم جايين يقابلوني بخصوصه؟ موضوع كده يتعلق بخلافات مع الدكتور حسني شخصيا. اها، طيب خلي حضره الضابط يتفضل. لا يا فندم، ده مش ضابط، ده شاويش اللي جاي عايز يقابل حضرتك. شاويش؟ ايوه. ايه ده؟ معقول برضو انا يبعتولي شاويش؟ اسفه جدا، انا ما بقابلش حد في مكتبي. أرجوك يا دكتورة، لازم تقابليه فورا. إيه ده؟ ومالك مرتبك كده ليه؟ أنت خايف منه ولا إيه؟ أصله جاي ومعاه أمر قبض على حضرتك. أمر بالقبض عليا أنا؟ أيوة يا فندم، جاي ينفذ تعليمات حكم الطاعة. إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ إزاي؟ إزاي أنا يعملوا فيا كده؟ ويبعتولي كمان شاويش؟ يا أخي ها هزلت. يا فندم، يا فندم أرجوك امسكي أعصابك كويس وحاولي تتصرفي بحكمة وروية. مفيش حاجة اسمها حكمة ولا روية، أنا لازم أعمل اتصالاتي وفورا، لأنه مش معقول أبدا أني أبقى نائبة وزير قد الدنيا ويجي لي عسكري علشان يعمل فيها كده. من فضلك، من فضلك اطلب لي الوزير على الخط الأحمر فورا. يا فندم قبل ما نطلب الوزير ونهد الدنيا، قبل الراجل الأول وتفهمي معاه. إيه ده؟ يعني فكرك كده؟ أيوة فندم. طيب خليه يدخل لي فورا. اتفضل يا شاويش، الست هانم عايزه تقابل حضرتك. وانا كمان لازم اقابلها، لان انا هنا ملطوع بقالي 3 ساعات. يا سيدي ما جراش حاجه، خش خش اتفضل. سلام عليكم يا ست هانم. اهلا يا شاويش. حضرتك الدكتوره مكارم ابو المكارم؟ ايوه انا. انا مكلف بالقبض عليكي وتسليمك لبيت الزوجيه فورا. طيب اقعد. انا اتهريت النهارده من كتر القعاد، مانيش قاعد. طب اتفضل بره بقى ما دام ما انتش عايز تقعد. بتطرديني يا فندم؟ طب قسما عظما ما انا سايبك. من فضلك احترم نفسك. انت اللي تحترمي نفسك، لان انا جاي بمثل الحكومه هنا. كده اهو يا عبدو، يا حسن خدوا الراجل الرزل ده شيلوه من قدام، شيلوه فورا. تعالى شويش، تعالى شويش، اوعى تعالى، اوعى يا شويش، اوعى كده. انت هو اي حد فيكم هيكلمني او يلمسني هتبقى سنه سودا النهارده، لان ده في اعتداء على السلطه التنفيذيه اثناء تاديت عملها. لا لا لا، ده انت زودتها قوي بقى، الظاهر عليك ما انتش عارف بتكلم مين. ايه؟ تعال هنا يا حربه وتلبس لي الاوامر فورا، احسن اضطر عاملك المعامله اللي مش فيا. اعلى ما في خيلك الكبو، اطردوه بره الجدع ده فورا، انا مش عايز اشوفه قدامي هنا، احسن ده رباني العصبي. فضل. يا اخي ده هي تقطع الجواز وسنين واللي يتجوزوه. ليلى. نعم. ساكته ليه؟ ليه ما بتتكلميش؟ هتكلم اقول ايه بس؟ المفروض تكوني سعيده. طب ما انا سعيده اهو. لا لا لا، مش هي دي السعاده اللي انا كنت منتظرها ابدا. ولا يمكن ده يكون منظر عروسة في يوم جوازها أبدا. والنبي يا دكتور حسني أرجوك سيبني في حالي. اوعي يا ليلى تكون الظروف هي اللي أرغمتك على كده. لو أنا ما كنتش عايزاك ما كنتش وافقت عليك. أمال إيه؟ مالك؟ تعبانة مرهقة شوية. ليلى أنا بعتبرك المكسب الوحيد اللي كسبته في حياتي. لا الأولاد نفعوني ولا وظيفة دامت ليا ولا حاجة أبدا. طلعت من المولد بلا حمص ومفضلش غيرك أنت، وعلشان كده عايز أسعدك وأشوفك مبسوطة. تحب نسافر؟ يمكن لما تغيري جو تروقي وتفرفشي شوية كده. مش عايزة أسافر. طب بتشخطي ليه؟ اهدي كده وروقي. فكري يا بنت الناس، إذا كانت الجوازة بتاعتنا دي أنت حاسة إنها مش طبيعية بلاش منها. أنا ممكن أتراجع تاني مدام ده هيسعدك ويرجعلك الابتسامة الحلوة اللي راحت منك. احنا اتجوزنا خلاص يا دكتور حسني. أرجوكي بلاش كلمة دكتور دي. عايزك ترفع الكلفة وتكلميني ببساطة وبدون حرج. انت عايزة ايه قوليلي؟ الراجل عم سليمان من البواب ده ماله؟ طول الوقت كان باصص عليا بدهشة واستغراب، زي ما يكون حاسس اني استطتك ولا ضحكت عليك واتجوزتك. أرجوك يا ليلى أرجوك بلاش الحساسية. الحساسية دي هتفضل موجودة يا دكتور طول ما أنا عايشة في البيت ده، والعمارة دي كلها حط عينيها عليا زي ما كنا ارتكبت جريمة. خلاص بلاش نقعد هنا، ممكن قوي أشوف لك شقة تانية غير دي. يا ريت. أوكي خلاص ماشي تحت أمرك. حالا هو هكلم السمسار. أولادك كمان مالهم؟ أنا حابة محرجة جدا منهم ومش عايزاهم يقابلوني ولا عايزة أشوفهم، لأني حابة مكسوفة هيقولوا عليا ايه. بس انا كمان حاسس ان الموقف بيني وبينهم هيبقى صعب قوي، عشان كده فكرة الهروب دي اللي اقترحتيها صح 100%. عايزك كمان. كمان ايه؟ قولي انطقي ما تنكسفيش مني، انت خلاص بقيت مراتي وانا جوزك. يعني عايزك تصغر نفسك حبتين. ها؟ ايوه، لان كده منظرنا يعني هيبقى نشاز قوي قدام الناس. لا لا لا كله لا كده. أصغر نفسي إزاي؟ إزاي يعني؟ ممكن تبقى تصبغ شعرك مثلا. طب يا ستي إذا كان على الصبغة يعني مقدور عليه. والبدل اللي انت بتلبسها دي مال؟ موضتها قديمة قوي. إيه؟ ياريت كده نشوف لك ترزي عشان يفصل لك كم بدلة يكونوا شبابي كده. بلاش البدل اللي بصفين دي، نعملها بزرار واحد وفتحة من ورا. تحبي فتحتين؟ مفيش مانع. ايه وايه تاني؟ تلعب رياضة. انا وانت نروح النادي سوا كل يوم نجري لنا شوية. لو ماله الجري صحة، ولو ان الواحد ما بقاش في نفس. يا نهار زي بعضه، كل الورطة دي انتوا وقعتي فيها يا نيفين ولا احنا جداريين؟ المطلوب منك دلوقتي انك تحل محل ابونا وتقف جنبنا شويه، لاننا مش لاقيين الراجل اللي يسندنا. وماله؟ انا عنيا لكم، انا تحت امركم، ده انتوا اخواتي وانا ماليش غيركم. دلوقتي نيفين تطلب بيت الراجل اللي اسمه صادق عوض الله ده، خليك معاها لحد ما نشوف هتروح لهم ازاي وتقابلهم فين. اطلب يا نيفين، هي فين النمره؟ هاتي هاتي هاتي وانا اطلبها لك. لا لا لا لا لا لا، خليها هي اللي تتكلم. يلا اطلب النمره يا نيفين. طيب هنا بيت الأستاذ صادق عوض الله. مين صادق عوض الله ده؟ ما عندناش حد بالاسم ده. مش ديت 947716؟ أيوة هي النمرة، بس ما فيش الاسم ده خالص عندنا. غدا أزواج لكن غرباء. نبيل غلام، يوسف حجازي.